الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد هذه كلمة عن فضل الاستغفار وعن فضل المستغفرين عند الله رب العالمين دائما نحتاج إلى الاستغفار دائما العبد في حاجة إلى المغفرة من ربه عز وجل فينبغي على المسلم أن يستغفر ربه تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار وأن يواظب على ذلك فيقول اللهم اغفرني ويقول استغفر الله ألا ترى أن الله تبارك وتعالى أثنى على نفسه بصفات مباركة فهو الغفار وهو الغفور وهو غافر الذنب فالله تعالى هو الغفار يغفر الذنوب وهو الغفور سبحانه وتعالى وهو غافر الذنب كما وصف نفسه سبحانه فهو يحب المستغفرين يحب عبده المستغفر الذي كلما وقع في ذنب استغفر ربه وعاد الى الله وأناه هذا هو المطلوب المسألة أنك لست مطالبا بفعل المعصية وفقط لا أنت مطالب بالتوبة النصوح بعد كل معصية هذا فضل عليك وهذا أخلاق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال الله تعالى عن عبده ونبيه داود عليه السلام وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فالأنبياء يستغفرون ربهم هذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عز وجل عنه وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين هذا آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والله تبارك وتعالى أمر بالتوبة مع الاستغفار وقرنهما معا فقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وإذا أردت الخير العميم من الله وأردت الولد والذرية والعزة والنصر والتمكين والتأييد إذا أردت رضا الله فكن مستغفرا أقوام جاءوا إلى الحسن البصري رحمه الله فقالوا لهم منعنا المطر وجاء قوم إليه فقالوا نريد الولد وقوم آخرون قالوا نعيش في ضنك نريد المال نريد الطعام نريد كذا فقال لهم جميعا عليكم بالاستغفار أما سمعتم قول الله تبارك وتعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا ما النتيجة يرسل السماء عليكم مدرارا مطر يعني مدرارا أي متتابعا منصبا بكثرة وإنزال المطر علامة على وجود الخير في هذا المكان فهو سبب لإنبات الزروع والثمار والحياة لا تكون بدون الماء واجعلنا من الماء كل شيء حي يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار أن تستغفر ربك بلسانك وبقلبك ففرق بين رجل يستغفر ربه باللسان وهو خاضع ذليل بين يدي الله ورجل يستغفر ربه بمجرد الكلام اللفظي يعني مثلا رجل ينظر إلى الحرام والعياذ بالله يملأ عينيه من أو شاب يقف عند قارعة الطريق ينظر إلى امرأة أجنبية فإذا نصح وإذا وعظناه قال استغفر الله وهو يبتسم، هذا استهزاء، ليس هذا هو المراد. المراد أن تستغفر ربك وأنت تتقطع قلبك يتقطع حسرة وندامة على ما فرطت في جنب الله، هذا هو الاستغفار. ولذلك أثر عن بعض السلف أنه قال استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير، وقال بعضهم الاستغفار باللسان هو توبة الكذابين، لسانه فقط يستغفر. وربما كان يحمل السبحة، السبحة عندنا يعني بلد، وينظر إلى الحرام ويتكلم بالحرام ويقبل الحرام ويأخذ الحرام وهو منشغل بذكر ربه، أهذا يكون من عباد الله المستغفرين؟ لا والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه وسلم، الحديث الذي رواه ابن ماجة في سنة من حديث عبد الله بن مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. صحيفة تعرض عليك يوم القيامة، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، هذا ما قدمت، انظر اقرأ كتابك يا عبدي على مهلي، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ أبدا. أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. طوبى يعني هنيئا، وقيل طوبى هي شجرة عظيمة في الجنة يركب الفارس الفرس السريع المضمر، يعني الذي لا بطن له لأنه ممرن على الجري والسباق، يركب فرسه ويظل يركض يعني يجري بفرسه 100 عام ما يقع تلك الشجرة. أي معنى هذا؟ طوبى يعني هنيئا لمن وجد في صحيفته استغفار كثيرا. وأفضل أوقات الاستغفار أن تستغفر ربك والناس نيام، لأن الله تعالى قال والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار يعني فضل الله هؤلاء الذين يستغفرون ربهم والناس نيام، فهذا أدعى إلى الإخلاص. وقال الله تعالى في وصف عباد الله المتقين إن المتقين في جنات وعيون إلى آخره، قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني قليلا من الليل ما ينامون، قل نومهم. لماذا؟ بسبب العكوف على ما حرم الله؟ بسبب العكوف على ما حرم الله؟ لا، ولكن قضوا وقتهم تارة في صلاة وتارة في تسبيح وتارة في نوم لأخذ قسط من الراحة للاستعانة على طاعة الله تبارك وتعالى لهذا النوم. ومن أسحار هم يستغفرون، يستغفرون الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو الغفار وهو الغفور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فنحن نحتاج إلى الاستغفار. ولعلك تدرك هذا الأمر العظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد فراغه من الصلاة يقول استغفر الله 3 مرات. لماذا؟ هل فعلت معصيه؟ يعني بعضنا اذا قال لبعض الناس استغفر ربك يا اخي، يقول لك يا اخي انا فعلت معصيه، استغفر ربك انت، كما اذا قلت لم تقل لانك اتق الله انت، له نسال الله ان يهديك، يقول لك ربنا يهديك انت، شايفني معفر؟ هذا فهم خاطئ لكتاب الله. لماذا؟ لان الله تعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتقوى، يا ايها النبي اتق الله في اول فإذا أمرك إنسان بتقوى الله تبارك وتعالى فقل رب اجعلني من المتقين في ذل وخضوع لله، لا تتكبر على قبول النصح أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ربه ثلاث مرات بعد وقوفه بين يديه. لماذا؟ هل فعل معصيه؟ ابدا. ولكنك اذا قمت لله مهما قمت، واذا فعلت ما فعلت لله تبارك وتعالى، فانت ما قمت لله حق القيام. فانا استغفر ربي من تلك الصلاه، واستغفر ربي من هذه القراءه، واستغفر ربي من تلك الطاعات، فانا لا ارضى نفسي لله. هذا كلام من؟ كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، اكمل الناس خلقا واعلمهم واتقاهم لله تبارك وتعالى. وكذلك في فريضه الحج، والحج يغفر الذنوب كما تعلمون، نسال الله تعالى ان يكتبه لنا. بعد الافاضه من عرفات، بعد الوقوف بعرفه، يامر الله تعالى باستغفار، ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفر الله. فبعد الطاعات استغفار، وبعد المعصيه استغفار، وانابه بالقلب الى الله تبارك وتعالى. استغفر الله من استغفر الله من لفظه بدرت خالفت معناها، وكيف ارجو اجابات الدعاء وقد خالفت بالذنب عند الله مجراها. اللهم اجعلنا من عبادك المستغفرين، وارزقنا الاستغفار برحمتك يا عزيز يا غفار، وارزقنا توبة نصوحة بفضلك ومنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. أشكركم، سلام الله عليكم ورحمة الله.